أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين طيسين طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن وكتاب مبين. القرآن وكتاب مبين. آيات القرآن. آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. للمؤمنين وبشرى للمؤمنين. وبشرى للمؤمنين. للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. في الآخرة هم الأخسرون. لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون بشهاب قبس لعلكم تصطلون لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لأهله إني آنست

إنها جان ولا مدبرا ولم يعقب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولا مدبرا ولم يعقب فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولا مدبرا ولم يعقب كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء من غير سوء من غير سوء من غير سوء من غير سوء بيضاء من غير سوء من غير سوء من غير سوء من غير سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه في تسع آيات إلى فرعون وقومه آيات إلى فرعون وقومه في تسع آيات آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا

الأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.